بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية وتنزيه الله، وتحدثنا قبلها عن المسيرة القرآنية وتوحيد الله، وقبلها عن المسيرة القرآنية والمرجعية القرآن الكريم في إثبات الحقائق المرتبطة بالإيمان بالله، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن المسيرة القرآنية وتمجيد الله. تمجيد الله يعني إثبات المجد لله، إثبات المجد والعظمة والكبرياء وكل صفات الجمال والجمال لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ضروري، لأن من يتحدث عن تنزيه الله لابد أن يضيف إليه ويكمله بالحديث عن كمال الله سبحانه وتعالى. الله تعالى، نحن في أذكارنا نقول سبحان الله والحمد لله. سبحان الله تفيد التنزيه، والحمد لله تفيد الكمال. طبعا هذا منهج القرآني. الله سبحانه وتعالى يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، يعني سبح بحمد ربك، يعني التسبيح يكون بالحمد، يعني هنا تنزيه، سبح بحمد ربك يعني تنزيه الكمال، تنزيه الحمد وإثبات الكمال مع التنزيه. لأن هناك مدارس فلسفية تهتم فقط بالتنزيه، الله تعالى واحد ليس له شريك، الله تعالى ليس كذا، تثبت فقط أمور تنزيهية ولكن لا تهتم بذكر الكمالات، وخاصة طبعا الكمالات الموجودة في القرآن الكريم المرتبطة بأسماء الله الحسنى. فطبعا هذه لا يمكن أن نجدها إلا في القرآن الكريم. كل الأديان الأخرى، كل الفلسفات، كل المذاهب انحرفت انحرافا كبيرا في معرفة الله تعالى، وخاصة في معرفة مجده وكماله، بالإضافة إلى الجانب الآخر وهو جانب التنزيه. وبالتالي القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد العظيم في الدنيا الذي يعرف الله تعالى معرفة كاملة، معرفة في منتهى الجمال وفي منتهى العقلانية وتتناسب مع الفطرة السليمة. وطبعا عندما نقول معرفة كاملة لا يعني الإدراك والإحاطة، لا، نقصد هنا المعرفة الكاملة الصحيحة التي ترتبط بجميع الجوانب، ومن تلك الجوانب كون كل صفات الله، كل كمالات الله مطلقة، يعني هذا المراد بالمعرفة الكاملة. لا تعني المعرفة المحيطة، لا تعني المحدودية. فكمال الله تعالى في كل الجوانب، قدرة الله، الله قادر على كل شيء، علم الله وسع علم الله كل شيء، وهكذا. فهذا المراد بهذه المعرفة. وهكذا الأمر حتى في المناهج الكلامية والمناهج السلفية كما سنرى. فلذلك طبعا حتى نربط كلام قادة أو قائدي المسيرة القرآنية بما ورد في القرآن الكريم، سنذكر بعض الآيات الكريمة التي تدل على هذا المعنى. الله تعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الآية الكريمة تشير إلى أن كل شيء يسبح، إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، يسبح بحمده، أي في هذه الأشياء بلسان حالها تثبت أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به وله الكمال المطلق، تنزه عن الشريك، يعني يستحيل أن كل شيء يدل على وحدانية الله، وتنزه الله عن العجز، تنزه الله عن الجهل، كما تثبت له الكمال، كما تثبت له القدرة المطلقة، كما تثبت له كل مظاهر العناية والرحمة. الله تعالى يقول كذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن في الآية الكريمة تمجيد وتنزيه، فتمجيد بقوله حي، وتنزيه بقوله سبحانه وتعالى الذي لا يموت، لأن الموت الله تعالى تعالى عنه وتنزه عنه. وسبح بحمده، إذن هنا نلاحظ ارتباط التنزيه بالكمال، بإثبات الكمال. كذلك الله تعالى يقول فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يعني هنا الله تعالى يأمرنا أيضا بالتسبيح في كل الأحوال، وربطه بالاستغفار، وربطه بالإيمان بوعد الله. وهكذا في الآيات الكريمة الكثيرة التي تخبر عن أو تأمر المؤمنين بكثرة التسبيح أو بالجمع بين التسبيح والحمد، أو تخبر أن الكون جميعا يقوم بهذه الوظيفة المهمة، وظيفة الجمع بين التسبيح والتمجيد، بين تنزيه الله تعالى وإثبات كماله وعظمته. وهكذا نرى الأحاديث الكثيرة تذكر هذا الأمر، يعني أكثر الأذكار كلها فيها التسبيح والتحميد، يعني سبحان الله أو الحمد لله أو الجمع بينهما. بل هكذا يمكن قراءة القرآن الكريم جميعا من هذه الزاوية. القرآن الكريم في خطابه وفي للبشر وفي للنفس الإنسانية وكلها من هذا الباب، هو دعوة لها للتنزيه والترفع عن السفاسف، وفي نفس الوقت دعوة لها لتحقيق الكمال. وبالتالي القرآن الكريم كما يعرفنا بالإيمان بالله من هذه الزوايا، أي أيضا يعرفنا بآثارها في نفوسنا، وشريعته تدل على هذا الأمر. كما ذكرنا سابقا عن قائدي المسيرة القرآنية، عندما يذكران في تعريف الله تعالى الكون والشريعة، عالم الآفاق وعالم الأنفس وعالم الشريعة، كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. فكما أن الكون ليس فيه فتور، كل الكون مبني على تصميم بديع عجيب دال على القدرة المطلقة والعلم المطلق والعناية المطلقة وما لا يمكن وصفه من الصفات، هكذا بالنسبة للشريعة. الشريعة منزهة عن النقائص، منزهة عن الظلم، منزهة عن العيوب، منزهة عن أن تكون فيها تلك الأمور التي نجدها في شرائع البشر، وكذلك فيها الكمال وفيها الجمال وفيها التناسق وفيها النظام، يعني كل ماذا؟ لأنها صادرة من صاحب الكمال المطلق، صادرة من المنزه والعظيم، من الذي سبح والذي مجد. ولذلك كما سنرى أن قائدي المسيرة القرآنية يذكران أن نحاكم الشريعة الموجودة عندنا، نحاكم أقوال الفقهاء إلى هذه الأوصاف أو إلى هذا الكمال الإلهي بجانبه. طبعا التمجيد كذلك له أثر في النفس، يعني عندما نمجد الله فقط، يعني لو يعني ربما نراجع المدارس الكلامية كثير يركزون على التنزيه وانتفاء ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لكن نجد نوعا ما أو تقصيرا كبيرا كما عرفنا في المرجعية القرآن الكريم في إثبات الكمالات المختلفة أو في الاهتمام بها، باعتبار طبعا أن علم الكلام عادة يهتم بالشبهات ولذلك يركز على هذه الأمور. وحتى عندما يشيرون أو يتحدثون عن كمال الله سبحانه وتعالى أيضا يثيرون الكثير من الشبهات والأمور التي لا ينبغي في الأصل أن يسأل عنها. هل الله تعالى عالم مثلا؟ هل الله تعالى عالم بالجزئيات أو بالكليات؟ هل هو عالم بنفسه فقط أم عالم بكونه؟ إلى آخره من تلك الإشكالات التي تثار وأحيانا توجه للعامة، وبالتالي تؤثر تأثيرا سلبيا في المعرفة الإلهية. ولذلك القائد المسيرة القرآنية يدعوان وشن ذلك الهجوم على علم الكلام باعتباره مقصر في التعريف بالله تعالى، وأحيانا يسيء إلى التعريف، وأحيانا يكون دوره في إثارة الشبه أكثر من دوره في الإجابة عليها. وطبعا هما بذلك لا يقصدان يعني إزاحة هذا العلم من الوجود، ولكن الدعوة لإصلاحه ليصبح قرآنيا، علم كلام قرآني يستقي منهجه وطريقته والقضايا التي يطرحها من خلال القرآن، لا من خلال الثقافات التي كان عليها أولئك المتكلمين الذين تأثروا ببيئاتهم وتأثروا ربما بالمناهج الموجودة، وخاصة الفلاسفة مثلا أو حتى السلفية، هناك مدارس كلامية تأثرت بالتوجهات السلفية وأهل الحديث، ولذلك يعني ابتعدت كثيرا عن القرآن الكريم. وفرق كبير بين أن ندعو إلى إصلاح أمر وبين إزالته، يعني من خلال تتبعي لقائدي المسيرة القرآنية يدعواني إلى الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وليس الإلغاء، وليس يعني إزالة كل ما هو موجود. طبعا هذا منهج لا يتناسب مع الحكمة ضالة المؤمن، أين وجدها فهو أحق بها، حتى لو سمعها من منافق، حتى لو سمعها من كافر، فهو أحق بها. ولذلك هما لم يدعوا لاستئصال كل ما في كتب علم الكلام، وإنما لإزالة ذلك الران، ذلك الدخن، ذلك الركام الذي أساء إلى هذا العلم، وطبعا إعادته إلى القرآن الكريم. ونحن مطالبون بالعودة للمرجعية القرآنية في كل الجوانب. ومثل ذلك في المدرسة السلفية، يعني طبعا هم يعني من خلال كلامهما في المواضيع المرتبطة بالإيمان بالله نجد ربما الجانبين اللذين اهتم بمواجهتهما، التوجه الكلامي الجاف الذي اعتمد مناهج أبعدته عن القرآن، والمنهج السلفي الحشوي المجسم المشبه. وطبعا هذا المنهج ذكرنا الأمور التي ارتبط أو التي أساء بها إلى جلال الله وإلى تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهكذا أساء إلى الله سبحانه وتعالى في الجانب الجلالي أو في جانب كماله. يعني الآن مثلا الذين تصوروا أن الله سبحانه وتعالى له أعضاء وله مركب، والله تعالى له مكان وله جهة، ويمشي ويهرول ويضحك، وحقيقة لا يقول ذلك من باب الكناية أو المجاز، فطبعا هؤلاء أيضا وصل بهم الأمر إلى حتى في نواحي الكمال يذكروا مثل هذه المعاني. يعني لو يذهب شخص إلى كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح سيجد الفصول الكثيرة في التجسيم الذي يعتقد أنه يعتبرونه كمالا إلهيا. مثال يعني فصل بعنوان ذكر زيارة أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، يعني في أحاديثهم الله تعالى له دار في الجنة، له دار في الجنة والمؤمنين يزورونه ويصفون تلك الدار بالجمال وأشياء كثيرة. وقبله ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيها إلى أهلها. طبعا هنا يذكرون الكثير، سأورد هنا رواية تبين يعني منتهى الكمال عنده هم كيف يعني يصورون كمال الله تعالى. حتى بعد ذلك يعني طبعا هذا الكلام يكون مقدمة لمعرفة الطروحات التي طرحها قائد المسيرة القرآنية، لنرى الفرق بين من يرجع للقرآن الكريم، بين من ينبذ ذلك التراث الذي جاءنا من الديانات المختلفة، وبين من يعني وبين هؤلاء. هناك من يعتمد القرآن، هناك من يعتمد تلك التعاليم الصافية التي لم تغير، وهناك من أدخل فيها ذلك الران وذلك الدخل. يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وقال وذلك قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. انظروا كيف يعتمدون آية كريمة في الحقيقة لا علاقة لها بالله، هي في الكون جميعا. الله تعالى يقول: سلام قول من رب الرحيم، هذا للمؤمنين الصالحين في الجنة وفي كل محل. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنه ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. إذن هذا مشهد فقط من المشاهد المختصرة، لأن هناك مشاهد طويلة لا يكفي هذا المقام لذكرها. هكذا حتى عندما يتحدثون، سأذكر مثال لعالم طبعا هو شيخ من مشايخهم محمد خليل الهراس، طبعا هذا معتمد لدى التيارات السلفية وكتبه مقررة عندهم، يقول في الكمال الإلهي وجمال الذات، يقول: أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنه، وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم، يعني هناك كأنهم يرون ربهم كما يرون الحور العين ويرون كل نعيم الجنان، وإذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا كل ما هم فيه واضمحل عندهم هذا النعيم، وودوا لو تدوب لهم هذه الحال، ولم يكن شيء أحب إليه من الاستغراق في شهود هذا الجمال. وطبعا هم يقصدون جمال الوجه، لأنهم يذكرون الوجه بالضبط ويصفونه، يعني شاب أمرض إلى آخره كما ورد في الحديث، واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالا إلى جمالهم، وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. طبعا هذا هو هذه الصورة السلفية لكمال الله ومجد الله وعظامة الله سبحانه وتعالى، ومثلها طبعا وربما أكثر تنزيها الصورة الكمالية، بخلاف الرؤية القرآنية، بخلاف المرجعية القرآنية التي إن شاء الله سنعرض لها من خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية في الحلقة القادمة. والحمد لله رب العالمين.